بيروت تنتظر، بيروت وحيدة، بيروت غارقة في الذكريات، بيروت تنتظر. رحل الفاخوري ونجا وابنا الحوت، رحل كبار. بيروت تنتظر القائد، لابد هناك من قائد. أين القائد؟ أين القائد؟ وكان هناك قائد تربى على نهج الصالحين، قائد اكتسب خصال المصلحين، قائد متواضع أحب أهله وهم أحبوه، قائد حكيم قاد الدفة إلى بر الأمان، قائد شجاع وقف في الصف الأمامي، قائد قوي العزمات، يقوم الناس إن قام ويقبل الناس إن أقبل. إنه قائد من القادة الكبار، ورحل هذا القائد شامخا بطلا. إنه سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله.